فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للإمام أن يجهر أحيانا بالقراءة في صلاة الظهر؟ وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجهر بها كلها، إذا جهر ببعض الآيات لا بأس، وحصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جهر ببعض الآيات فلا بأس. نعم.